أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا قصة كعب بن مالك من مسند الإمام أحمد رحمه الله، حتى وصلنا إلى قول كعب رضي الله عنه: فطفق الناس يشيرون إليه، يعني لما جاء النبطي من أنباط الشام، فقال يسأل عن كعب بن مالك: من يدلني على كعب؟ قال: فطفق الناس يشيرون إليه حتى جاء فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا، فإذا فيه: أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. قال: فقلت حين قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرته بها، حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. هنا في قصة كعب بن مالك فيها بلاء شديد جدا، والإنسان الذي يتوب إلى الله عز وجل لابد أن يتوقع أن يحدث له شيء. الأمر مش أنه يقع في معصية ويبقى خلاص عدت المعصية، وطالما قلت يا رب اغفر لي يبقى خلاص الحكاية عدت. المؤمن دائما يستشعر أن ذنبه عظيم، لأنه عصى الله الخالق سبحانه تبارك وتعالى. فإذا أصابه شيء قال: بما كسبت يداي، بما كسبت يداي، أستاهل، أستحق هذا الشيء. إذا تاب إلى الله ما يقولش خلاص تبت يبقى مفروض ما يحصليش حاجة في الدنيا، لا، عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، والله عز وجل يغفر الكثير سبحانه تبارك وتعالى. ولكن قد يبتلي العبد ليمتحنه، هل هو صادق في هذه التوبة ولا ليس صادقا فيها. فكعب والاثنان اللذان معه تابوا إلى الله عز وجل، فامتحن الله عز وجل توبتهم وهو أعلم بصدق نياتهم. فأرى الله سبحانه تبارك وتعالى المؤمنين كيف ابتلى هؤلاء وكيف صبروا على أمر الله. فكان أول ما في العقوبة أن هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر المؤمنين بهجرانهم، وطال الهجران 40 يوما وليلة، لغاية ما في اليوم 40 جاء الرجل إلى كعب بن مالك زي ما سمعنا، نبطي فلاح تاجر من أهل الشام، جاي إلى المدينة يسأل عن كعب ويخبره أن ملك غسان بيقول له تعالى عندنا، اداله الجواب بتاعه، وفيه: بلغنا أن صاحبك قد قلاك، أن صاحبك قد جفاك، تركك وكرهك وجفاك، الحق بنا نواسك، لم يجعلك الله بدار هوان ولا مطيعة، إيه لم أعدك في اللي انت فيه، تعال عندنا وإحنا نواسيك وإحنا نعطيك من أموالنا وما تقعدش في هذا المكان. اللي بيرسل إليه رجل قوي، ملك من الملوك بيرسل إليهم، وكان المسلمون يخافون من هذا الرجل، كانوا يخافون كما ذكرنا القصة اللي ذكرها البخاري عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفيها أنه يقول عمر رضي الله عنه: لم يبق إلا ملك غسان بالشام، كنا نخاف أن يأتينا، كنا نخاف أن يأتينا. كان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له، كل البلاد اللي حواليه استقاموا ودخلوا في الدين، إلا هذا الرجل اللي كان ينافر المسلمين وكان ناوي يأتي إلى المدينة، فكان أهل المدينة خايفين منه. فهذا الرجل يرسل إلى كعب، الشيطان بقى يسول له: روح اقعد عنده، هيحصل مش هيطلوكوا أنت هناك ولا هيقدروا يغزوا هناك، هم خايفين منهم أصلا. ولكن كعب رضي الله عنه الإيمان الذي في قلبه منعه من ذلك، ودفعه أن يحرق هذه الورقة عشان ما يبقاش بين يديه شيء يدفع أنه روح، إذا شدد عليك في البلاء خلاص اهرب وسيب لهم المدينة. ده كان في اليوم 40. يقول كعب رضي الله عنه: حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. هذه بلاء آخر من البلاء، مش مقاطعة للمسلمين كلهم مقاطعين، وكمان لا، ده مراتك كمان زوجتك ما تهجرك ما تقعدش معك في البيت. فقال قلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ أفعل إيه؟ وهنا واضح من طريقته في الرد والكلام إنه مذعن لأمر الله، خاضع لأمر الله، اللي يحصل فيها يحصل أستاهل. طيب أعمل فيها إيه؟ إيه المطلوب؟ أطلقها ولا أعمل إيه؟ ما قالش وده كمان كمان هتزودوا الأمر، أنا سايب لكم المدينة وأخرج منها، لم يقل هذا الشيء، ولكن صبر لأمر الله سبحانه. فقال ماذا أفعل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اعتزلها فلا تقربها، يبقى اهجر المضجع لا تقربها في المضجع. وأرسل إلى صاحبه نفس الشيء للاثنين، هلال ابن أمية ومرارة ابن ربيعة. فقال فقلت للمرأة الحقي بأهلك، روحي اقعدي عند أهلك، خشية أنه يفتن في شيء فيقرب لزوجته، فقال لها الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. وهو كله ثقة أنه تاب إلى الله، ربنا مش هيسيبه سبحانه وتبارك وتعالى، التائب إلى الله الله يتوب عليه، وإن اختبر وإن امتحن وإن طال الاختبار والامتحان ما بيدومش الليل على الإنسان أبدا، لابد وأن يأتي النهار بعد ذلك. لذلك الرجل كان واثقا في رحمة رب العالمين سبحانه. يقول فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلالا شيخ ضائع ليس له خادم، هل تكره أن أخدمه؟ يعني أنه رجل عجوز وكبير وفقير، شيخ كبير وما بيقدرش يخدم نفسه، طيب خليني معاه في البيت أخدمه ومش لازم أني أترك البيت وأمشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسأله هل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك، لا يقربنك يعني في الفراش. قالت فإنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما يزال يبكي من لدن أن كان من أمره إلى ما كان إلى يومه هذا، أن كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي، يعني كعب ابن مالك، بعض من معه في البيت بيقولوا له ما تعمل زي هذه أو هذا الرجل، خلي زوجتك تروح تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمكث معك وتخدمك بدل من تودتها عند أهلها. فيقول كعب رضي الله عنه فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدري ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته وأنا رجل شاب. الإنسان اللي بيعصي يبقى خايف من نتيجة هذه المعصية اللي وقع فيها، ويخاف يطلب شيئا حتى ولو ظن أنه من حقه أن يطلبه. أهو هنا هلال ابن أمية ذهبت زوجته للنبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه أنا أخدمه، فأقارب كعب قالوا له ما تقول للنبي صلى الله عليه وسلم نفس الحكاية، زوجتك تخدمك مش لازم تترك البيت. فخشية إن طيب ده رجل شيخ كبير وأنا شاب، قال هذا الشيخ تخدمه لكن أنا شاب حيرد علي بإيه؟ يمكن يحرجني في الجواب وأستحق ذلك، أستاهل ذلك، لا مش هنسأل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه فلبسنا بعد ذلك 10 ليال. الأمر لما يضيق الأمر وتشتد الأزمة يجي الفرج من عند رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. أهو ضاق عليهم الأمر زي ما ربنا ذكر في القرآن، ونشوف كلام كعب بعد ذلك. فيقول لبثنا بعد ذلك 10 ليال كمال 50 ليلة حين نهى عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، كان على ظهر بيت من بيوتهم عند جبل اسمه جبل سلع بالمدينة. يقول رضي الله عنه أنه صلى صلاة الفجر، ما راحش صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن صلى في المكان اللي هو فيه. يقول فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله تبارك وتعالى منه قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. شوف الحال اللي هو فيها، هو تائب إلى الله عز وجل وعوقب في الدنيا بهذا الشيء، وصل إلى درجة الدنيا ضاقت عليه بما رحبت وضاقت عليه حتى نفسه مش طايق نفسه رضي الله عنه. يقول فإذا بي أسمع صوتا، أو قال سمعت صارخا أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. جاء الفرج من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، 50 يوم في هذا البلاء، ولكن لما يجي الفرج يتنسى كل البلاء اللي مضى. فالإنسان في محنته وفي بلائه يصبر نفسه أن البلاء لا يدوم. يا إما في الدنيا يكشفه الله عز وجل، يا إما بالموت والرجوع إلى الله عز وجل، ما فيش حاجة بتدوم، وسيأتي الفرج من عند رب العالمين. فهذا الرجل الفاضل جاءه الصارخ، يعني واحد بينادي عليه من بعيد، ويذكر أنه ركض إلي رجل فرس وسعى ساع من أسلم وأوفى الجبل. يعني مجرد ما الصحابة عرفوا هذا الشيء أن الله تاب عليه، بسرعة جرى واحد منهم يخبره، الثاني ركب على فرسه عشان يخبره، اللي ركب الفرس أسرع، ولكن اللي بيجري على رجلين ده من تحت الجبل يبشره بتوبة الله عز وجل عليه. فيه ما كان الصحابة عليه من مسابقة إلى الخير والبشارة للمؤمنين بتوبة الله عز وجل عليهم. ويذكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الله أنزل توبتهم، دي في رواية الحديث يقول: فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الأخير من الليل. في آخر الليل في وقت السحر أنزل الله عز وجل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم. كان فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، وكانت أم سلمة محسنة في شأني معتنية بأمري. أمهات المؤمنين زواجه أمهاتهم، فكانت معتنية بأمره وبأمر غيره رضي الله تبارك وتعالى عن أمهات المؤمنين. فيقول: كانت معتنية بشأنه وبأمره، فلما نزل القرآن في بيتها بالتوبة على هؤلاء أرادت أن ترسل إليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة تيب على كعب. قالت: أفلا أرسل إليه وبشره؟ أفلا أرسل إليه وبشره؟ قال: إذن يحطمكم الناس لو حصلوا، بعتيلوا الآن في ثلث الليل هتلاقي كل الناس جايين عندكم في البيت في هذا الوقت، مش هتعرفوا تناموا. قال: إذن يحطمكم الناس فيمنعوكم النوم سائر الليل حتى إذا صلى الفجر آذن بتوبة الله علينا. بعد صلاة الفجر أخبر المؤمنين بأن الله تاب على هؤلاء. دي رواية من روايات في غير مسند الإمام أحمد. قال هنا في المسند: وسعى ساع من أسلم وأوفى الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته. يعني أنه أعطى مكافأة لهذا الذي بشره، أعطاه الثوبين اللي يلبسه، ثوبين يعني الإزار والرداء اللي عليه، أعطاه مكافأة. ويقول هنا: والله ما أملك غيرهما، والله ما أملك غيرهما، ما عندوش غير هذا، لا يملك غيرهما. فين الراحلتين اللي كانوا عنده؟ وفين الزروع اللي هو كان يصغي إليها؟ لا، هنا كأنه في هذا الوقت ما كانش معاه إلا هذين الثوبين. في رواية أنه كان عمل لنفسه خيمة فوق الجبل قاعد معتزل في هذه الخيمة، فكأنه في هذا المكان لم يكن معه في هذا الحين إلا هذين الثوبين، فأعطاه للذي بشره الثوبين، وراح استلف ثوبين من ابن عمه أبي قتادة وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: فاستعرت ثوبين فلبستهما، فانطلقت أؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة يقولون: ليهنك توبة الله عليه. شوفوا الناس اللي كانوا مقطعينه كلهم، الآن بعد ما جاء أمر الله عز وجل الكل يقبلون عليه ويهنئونه بالتوبة ويقولون: ليهنك توبة الله عليك، يعني تهنيك التوبة، يهنئك الله بتوبتك، تعيش هنيا هانئا بهذه التوبة من الله عز وجل. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد حوله المهاجرون أو حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. كعب بن مالك أنصاري وطلحة بن عبيد الله مهاجري، فكان أول المهاجرين مسابقة إليه ليهنئه ويصافحه كان طلحة بن عبيد الله، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. فيقول كعب بن مالك قال: فكنت لا أنساها لطلحة، كنت لا أنساها لطلحة، إنه أول واحد ده يسلم علي ويهنيني بتوبتي من المهاجرين. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم يمر عليك منذ ولدتك أمك. خير يوم يمر عليك منذ ولدتك أمك. طب ما كان يوم إسلامه قبل ذلك خير يوم في حياته، إنه انتقل من الكفر إلى الإسلام، انتقل من الكفر إلى الإسلام، هذا له خير عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، واستشعر بجمال هذا اليوم في هذا الحين. لكن هنا الآن هو كان في شدة وضيق شديد جدا، فجاء الفرج من عند الله ونزل قرآن في شأنه. يوم ما أسلم ما نزلش قرآن في شأنه، الآن نزل قرآن في شأنه، فهو خير يوم لهذا الرجل أن ينزل قرآن من عند الله يخبره أنه تاب عليه. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم له: أبشر بخير يوم يمر عليك منذ ولدتك أمك. قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله، من عند الله. يبقى الأمر هذه التوبة مش من عندي أنا، ولكن من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. هم صدقوا الله فصدقهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وسلم، إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الجمال وغاية في النور صلوات الله وسلامه عليه. فيقول كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سر، لما يفرح صلى الله عليه وسلم بشيء، كأن استنارة وجهه قطعة من القمر صلوات الله وسلامه عليه. وهنا إشكال، هنا إن العادة في المدح نقول كأنه قمر، كأنه قمر، إنما قطعة من القمر ويتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هذا غريب. ولكن العلماء يذكرون في ذلك إنه كعب هذا شاعر يعني ضليع في اللغة ومتين، وتشبيهات بليغة، مش ممكن هيجي يغلط في هذا الشيء. فكأنه يقصد كأنه قطعة من القمر، ما يقصدش النبي كله صلى الله عليه وسلم، ولكن يقصد مكان الاستنارة ومكان البشرة هو فمه صلى الله عليه وسلم، إذا تبسم صلى الله عليه وسلم كأنه قطعة من القمر صلوات الله وسلامه عليه. يقول: قلت يا رسول الله، قال: فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي. دي هنا في رواية أخرى للحديث أنه جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقبلت يديه وركبتيه. قال في رواية عند ابن مردويه، قال: لما نزلت توبتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقبلت يده وركبته صلوات الله وسلامه عليه. قد يده وريد له يقبل النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بتوبته رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم أراد أن يتصدق بماله. يبقى هنا لما قال لا أملك غير الثوبين، معناه في المكان الذي هو فيه أو في ذلك الحين، لكن عنده مال كثير، لذلك بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن من توبتي أن أنخلع من مالي. يعني ربنا تاب علي، بس هو ده اللي أنا عايزه، مش عايز حاجة تانية، كل مالي صدق لله عز وجل. لما قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. في رواية أنه قال: بشطر مالي، يعني ذكر المال كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا. قال: نصفه؟ قال: لا. قال: قلت: فثلثه؟ قال: نعم. يعني أتصدق بثلث المال؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. ففي أن الإنسان لو قال مالي كله صدقة يغنيه عن ذلك الثلث من المال، وليس له أن يتصدق بالمال كله فيترك نفسه معدمة. وما لشمعنى أبو بكر الصديق استصدق بماله كله وقبل منه؟ لا يستوي. أبو بكر الصديق دحادة عظيمة وله فضل عظيم وإيمان يوزن بإيمان الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويرجح عليها، ولكن غيره ليس مثله. لذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق أن يتصدق بماله كله، ولم يقبل من غيره أن يصنع ذلك. يقول كعب رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال: قلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. شوف هنا كعب بن مالك مات في سنة 50 أو سنة 51، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في سنة أول سنة 11 من الهجرة، يعني عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، وصدق فيما قال، مش حكذب أبدا، وصدق في ذلك، وهو يروي ذلك أنه لم يكذب بعده أبدا. فيقول رضي الله تبارك وتعالى عنه: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث مذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. يعني الله أكرمني في هذا الصدق إكراما عظيما جدا. والابتلاء يأتي في الخير ويأتي في الشر، فهنا يقصد بالابتلاء في الخير أن الله عز وجل أعطاني خيرا عظيما على صدق الحديث من ساعة ما صدقت النبي صلى الله عليه وسلم لغاية الآن وأنا لم أكذب أبدا. يقول رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال: وأنزل الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، دي الآية اللي نزلت في هؤلاء الثلاثة. قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. إن الله هو التواب الرحيم. تاب عليهم ليتوبوا، هذا فضل الله سبحانه، الفضل منه وإليه. فالله هو الذي تاب عليهم وألهمهم التوبة وألهمهم صدق الحديث وألهمهم أن يتوبوا فتابوا فقبل منهم سبحانه، فله الفضل أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.